أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوه الاسلام، هذا درسنا الرابع والاربعون ان شاء الله عز وجل من دروس تصحيح المفاهيم الخاطئه التي يجب ان تصحح. نحن مع القسم الثالث منها، مع المبادئ القاصرة أو الخاطئة. تحدثنا عن معنى الإسلام والشهادة والعبادة، ونواصل المسيرة إن شاء الله عز وجل مع مفاهيم أخرى مثل الوسيلة والشفاعة والبركة والولاء والبراء، طامع، صوفية، جماعة، الهجرة. هذه المبادئ التي فهمت خطأ في حياة الناس وترتبت عليها فرقة، وأورثت الفرقة، أورثت الأمة ذلا وانكسارا. الفرقة أورثت الأمة ذلا وانكسارا. ولذلك فمعرفة الدواء تأتي بعد تشخيص الداء، والداء عندنا في أغلبه على تلك المفاهيم الخاطئة التي نحاول تصويبها وتصحيحها. لما تحدثنا في الدرس قبل الماضي عن معنى الشهادة، رأينا قصور جل المسلمين في فهمهم للشهادة، فما يزيد على 90% من المسلمين يفهم أن أشهد أن لا إله إلا الله هي أشهد أن لا إله إلا الله، وأنها تعني مجرد أن يعتقد العبد أن الله إله واحد. وقليل منهم من يفهم لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وحتى الذين يفهمون أن لا إله إلا الله تعني في أجل معانيها لا معبود بحق إلا الله، لا يفهمون معنى العبادة. ولذلك رأيناهم يحصرون العبادة في رؤوسها: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وتنحصر العبادة عندهم في هذه العبادات الرئيسية. قلت وربما زادوا عليها بعض نماذج وأمثلة للعبادة كصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجيران ونحو ذلك، لكن العبادة بمعناها الشامل التي تشمل ما في قلب الإنسان وما يؤدى بالبدن، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو البدنية والقلبية، هذا أمر لا يفهمه إلا بعض طلبة العلم الذين تعلموا العلم من نبعيه الصافيين القرآن والسنة بمنهج سلف الأمة. فرأينا بناء على الفهم الخاطئ لمعنى العبادة أو قصر العبادة على نماذج وروث العبادات فقط، رأينا الصوفية قد وجهوا جل العبادات لغير الله. من غير الله هذا الذي وجهوا إليه العبادات؟ ما نقول وجهوها لصنم ولا لكوكب ولا لفرعون ولا نمرود، وجهوها أحيانا للأنبياء وغالبا للأولياء. فرأينا الناس عندنا يتوجهون بعبادات قولية مثل الدعاء، سؤال استعانة استغاثة والمدد والقسم، يوجهون كل ذلك لغير الله فيطلبونه من نبي أو من ولي. وعبادات بدنية مثل الركوع والسجود والطواف والذبح والنذر، وعبادات قلبية مثل رجاء النفع ودفع الضر، يعني الخوف والخشية والرغبة والرهبة والإنابة بل والتوكل، جعلوا ذلك أيضا لأصحاب القبور. وما ذلك إلا لأنهم ما يعرفون أن هذه عبادة. قلت وهذا هو الدرس، درس الأسبوع الماضي الذي بينا فيه العبادة بمعناها الشامل وبمفهومها الصحيح. لكن الصوفية يأبون إلا المخالفة ويرفضون إلا الوقوع في الشرك بالله، يعني لما جهلوا معنى الشهادة وقلنا لهم لا إله إلا الله هي لا معبود بحق إلا الله، قالوا نحن لا نعبد إلا الله. قلنا لهم ولكن العبادة لا تنحصر في الصلاة والصوم الظاهرة والباطنة ولكنها أوسع من ذلك وأشمل، قالوا ونحن ما نتوجه للشهادة لغيره، لا يفهمه إلا بعض وعلى أنه عبادات إنما نحن نفعله باسم الوسيلة وهي من الدين، وباسم الشفاعة وهي من الدين، وباسم البركة وهي من الدين. أنتم تتهموننا أننا نعبد الأولياء ونحن ما نعبدهم، وإنما نتوسل بهم ونقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونرجو التماس البركة منهم. يقولون نحن مخطئون، يقولون نحن مخطئون إذ اتهمناهم بأنهم يعبدون الأولياء، فماذا تفعلون؟ قالوا نحن ما نعبدهم إنما نتوسل بهم، هم قربى إلى الله زلفى إليه وهم شفعاؤنا عند الله، والذي نفعله إنما هو التماس البركة وباسم الوسيلة والشفاعة والبركة. راح الصوفية يوجهون جل العبادات للأولياء والصالحين ويشركون بالله عز وجل، على أن الإسلام أمر بالتوسل، نعم الإسلام أمر بالتوسل، وعلى أن الإسلام فيه تشفع، نعم فيه تشفع، فيه تبرك، نعم فيه تبرك، ولكن كم من حق أريد به باطل. يعني التوسل الذي أمر به الإسلام متروك مفتوح على مصرعيه أي إنسان يريد أن يتوسل بأي وسيلة بأي شيء، يتقرب بأي طريقة، يتوسط بأي واسطة، يتزلف بأي وسيلة، يبقى كده ولا المسائل لها ضوابط ولها روابط. أخطأ الصوفية في فهمهم للوسيلة، فظنوا أن كل وسيلة مشروعة، كما أخطأوا إذ ظنوا أن كل شفاعة مشروعة، وأخطأوا إذ ظنوا أن كل بركة مشروعة، وأخطأ وغال من ظن أن كل وسيلة ممنوعة، وأن كل شفاعة منفية، وأن كل بركة ممنوعة. ولكن الإسلام فيه وسيلة، فيه شفاعة، فيه بركة، أو فيه توسل وتشفع وتبرك. الكلام عن التوسل والتشفع والتبرك كلام سبق شرحه في دروس العقيدة، لكن جاء عليه الدور الآن في ظل المبادئ التي فهمت خطأ، وما كنت لأعيده لوما أن البعض طلب أن نعيد بعض دروس العقيدة، وأهم ما في دروس العقيدة هي هذه الأمور التي بدأنا في تناولها منذ الكلام عن الإسلام والشهادة والعبادة، ويأتي هنا الكلام عن الوسيلة والشفاعة والبركة، وبعد ذلك إن شاء الله عن الولاية والكرامة والولاء والبراء ونحو ذلك. الوسيلة، يسألني أخ بالأمس أريد قولا فصلا في الوسيلة، فقلت لعله يكون درس الغد إن شاء الله في المعاد، فإن أردت أن تسمع فيها القول الفصل فسم ذاك أو إلى هناك، إنما عشان أن أقول له القول الفصل في التليفون دي مشكلة. الوسيلة وهي لغة تعني الوساطة، وتعني الدرجة، فيقال فلان وسيلتي إلى فلان، واسطتي إليه. والوسيلة بمعنى الدرجة كما في الحديث: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. دعاء الوسيلة معروف: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة الفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة معناها صلاحا تقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع للفوز بمطلوب وتحقيق مرغوب والنجاة من أمر مرغوب. وأركانها ثلاثة: المتوسل إليه وهو الله عز وجل، والمتوسل وهو العبد الضعيف، والمتوسل به أو الوسيلة الواسطة الأمر المشروع أو العمل المحمود. ما في خلاف على أنه يتوسل إلى الله، وما في خلاف على أن العبد يتوسل، وما في خلاف على أن الوسيلة لا بد أن تكون مشروعة، يعني دي أمور يقينية مجمع عليها. لكن الخلاف بيننا وبين الصوفية في نوعية الوسيلة، كل وسيلة عندهم مشروعة، ونحن عندنا أهل السنة والجماعة ما صح في القرآن أو السنة ما صح به الدليل وجاء به البرهان فهو وسيلة مشروعة، وما عداها فوسيلة ممنوعة. لما الصوفية يقرؤون الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وابتغوا إليه الوسيلة، يستدلون بها على التوسل بالأنبياء بالأولياء بالصالحين بكل شيء، وليس الأمر كذلك، لأنه لو كانت كل وسيلة صحيحة لكانت الغاية تبرر الوسيلة، والغاية تبرر الوسيلة مبدأ يهودي وهو مرفوض. الغاية تبرر الوسيلة، يعني اليهود مثلا غايتهم أن يحكموا العالم وأن يقيموا مملكة داود وأن يبنوا هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى. الغاية هذه وهي حكم العالم وإقامة مملكة داود لتبدأ بالمملكة الصغرى من النيل إلى الفرات، ثم المملكة الكبرى التي تحكم العالم بأسره، الوسيلة إلى ذلك مفتوحة مبنية على الغش والخداع تدليس ونقض العهود وتقسيم، وكل ما تحاربه الرسالات السماوية وترفضه قوانين أهل الأرض وتأباه حقوق الإنسان، كل ذلك مصرح به في سبيل الوصول إلى تلك الغاية. فلا يرفض أبدا عند اليهود أن يصلوا إلى حكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، على جماجم البشر وأنقاض العالم تقام مملكة داود ويحكم اليهود العالم، لا بأس. يعني يكون اليهود أفنوا العالم كله ولا أحد يحكمونه، لكن المهم في النهاية فوق جماجم البشر وأنقاض العالم يوضع كرسي الملك أو عرش المملكة، ويكون واحد يهودي وصل لإقامة مملكة داود وحكم العالم، فلا بأس أبدا ولا ضير ولا ضرر. ولذلك نحن نقول الغاية لا تبرر الوسيلة، وينبني عليه أن كل وسيلة ليست مشروعة. ونضرب لذلك أمثلة قريبة من الناس، أمثلة دنيوية. نقول الرجل مريض ويتمنى الشفاء، تمنيه الشفاء غاية محمودة، ولكن وسيلته إلى الشفاء تتعدد. فهناك الذي يبحث عن الشفاء فيذهب إلى الدجالين ويعالج عن طريق الشياطين، فهي وسيلة وقد تؤدي دورها لكنها ممنوعة. أو يعالج نفسه بأن يقال له لو بت في الضريح الفلاني ثلاثة ليال تأتي من هناك العفريت، وياتك العفريت، او ربما يصبح هو عفريتا، او الرجل عنده حصوه في الكلى او حصوه في اي مكان في جسده، فيقول له لو شربت زجاجه كبيره لسقطت الحصوه وتفتتت ونزلت مع البول، ويمكن، ولكن البيره حرام لانها خمر وكل خمر حرام. او المرأة لا تحمل فيقال لها لو ذهبت الى ابي السعود، فابو السعود له جاه ومنقبة، من جاء عنده لا يرد طلبه، وكل يوم ثلاث تجد النساء هناك، لماذا ذهب؟ هذه تريد ان تحمل، وهذه تريد ان تلد، واخرى تريد ان تتزوج وتتمرغ عند الضريح من اجل ان تحمل، من اجل ان تتزوج، من اجل ان يفك سعرها، تتمرغ عند الضريح امام نقيب النقبة وغير نقيب النقبة، واماكن اخرى تتمرغ عندها النساء عشان تتزوج وتحمل وتلد. ومريض يريد العلاج فيذهب الى الطبيب المسلم الحاذق الذي يشخص الداء ويصف الدواء. وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروعة. يبقى الوسيلة المشروعة من بين الوسائل الممنوعة، مسائل ممنوعة اكثر من المشروع. المثل الثاني لما يكون انسان يريد ان يغتني، يريد الثراء. الثراء في الاسلام او الغنى ليس مرفوضا، كونك انت يبقى غايه من غاياتك ان تغتني، الانسان لا يحول بينك وبين الغنى. يعني ما هو زي النصرانيه اللي بتقول الغني لا يدخل ملكوت السماوات، يعني ما يدخل الجنه ابدا. وعيسى يقول لهم كده لو دخل الجمل في سم الخياط يدخل الغني ملكوت السماوات، يدخل الجنة. وبرضو الصوفية تقول يعني من أراد أن يسلك الطريق فعليه بالفقر، أول ما يبدأ بالفقر فيتجرد من كل ماله. طب عنده ماله يستغله في الخير؟ يقول له لا، دع الدنيا وراء ظهرك، لا تقل أبني مسجدا أو أعمر رباطا. حتى لو المال اللي عنده عاوز يبني بيه مسجد أو يجاهد بيه في سبيل الله، يقول لا ما فيش داعي، يتنصل يسيب كل ماله من البلاد. الإسلام ما في لا دي ولا دي، لا الصوفية ولا النصرانية. في عاوز تغتني أهلا وسهلا، غاية مشروعة، بل ويندب الإسلام إليه. ومن صفات أهل الإيمان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. والإنسان لا يؤدي الزكاة إلا إذا كان غنيا، وعنده مال مدخر حال عليه الحول وفاض عن قضاء حوائجه الأصلية. فيبقى الغنى مشروع. الوسيلة للغنى كتيرة، الوسائل للثراء كتير، أغلبها في أيامنا بقت حرام. إزاي؟ هل واحد عاوز يغسلني بس مش بالراحة، عاوز يغسلني غنى فاحش، وعاوز يثرى ثراء سريع، عنده عم وعنده مال، عمه ده ما خلفش، رزق بالمال ولم يرزق بالبنين، هو الوريث الوحيد، ابن الاخ ده هو الوريث الوحيد، مستني عمه يموت مش ناوي. قال طب والله انا مخلص عليه واخد ميراث. فقتل عمه ليرث ماله، لو انكشفت هيغور السجن، ده في القوانين الوضعية، او هيقتص منه في شرع الله ويبقى لا حصل عمه ولا ماله، وان ما انكشفتش هيغسله. وبعد ما كان فقير صعلوك يقعد في المكتب الكناعي في عمه ودير المشروعات والعملية ايه، وهو ثراء واغتنى، ويمكن بعد كده يطلع زكاة ماله، لكنه وسيلة غير مشروعة. واحد ثاني كان بتاجر تجارة كويسة ورزق يوم بيوم ومبسوط تمام، ابدا ما عجبوش الوضع، لقى الناس بتاجروا في الحشيش والافيون، تاجر في الحشيش والافيون شوية والحكاية ما نفعتش، لقى فيه ريين وكوكايين، ولقى الشم بالشيء الفلاني، ولقى الفنانين معهم فلوس كتيرة وبيشموا، فقال اشتغل في الشم. ربنا ابتلانا بواحد شمام بيفتي في الدين، وبدل ما ربنا يكرمنا بإمام عادل ابتلانا بعادل إمام. المهم ما هو زعيم، الراجل بدا عاوز الثراء السريع، اشتغل بالحشيش والافيون والهورايين والكوكايين والبلية لعبت والفلوس كترت وبقى مبسوط، وابو مين اللي يديه فلوسه يرشيه وماشي العملية ثراء، لكنه الوسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ واحد شغال مقاول، خليك مقاول يا اخو ابن حلال، ابد يغش في الحديد ويغش في الاسمنت، حتى الجير بيغش فيه كمان، والمباني تطلع على غير المواصفات، والعمارة مطلوب لها 10 سطوات تطلع 30، والاساس ما يطلعش 3، وقبل ما تنبني وخلصوا المدينة السكنية يقولوا المدينة السكنية قايلة للسقوط، دي لسه ما تأجرتش ولا سكنتش، وتلاقيه بعد ما كان حتة مقاول صغير بقى حوت كبير، قولوا له ده انت حوت، ولا ابدا ده انا بثانية صغيرة، حتة سمك الحيتان فوق. وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ وغير واحد ايده خفيفة يلاقي الناس بيقبضوا المرتبات يطلع وراهم الاتوبيسات ينشلوا كم محفظة، الراجل يروح يبص على المرتب ما يلاقيش، يطلع جيوبه بره جوه يقطع الجيوب، مسكين بعد كده يمكن يمرض فيها ويموت، ده كان مستنيهم المس ملقوش يعني بفروغ صبر، عد عليه 30 يوم بالعكس الحرام الى تشهر، ولا اللي جاي مثلا من بلد عربي من بلاد البترول شنطه في ايده عند المطار شمموه وضع مجهود 5-6 سنين ولا 7 ولا اكثر ولا اقل بالسلامه، طب ده يعيش بعدها؟ الا اذا كان يعني الايمان قوي جدا والرضا بالقضاء والقدر يعني متمكن منه. الشاهد الناس الحرامية بيغتنوا بابنه عمارات وتروح له انت تقول له عاوز شقة يقول لك عندي تمليك وبخمسين الف وانت وطالع جايبه منين؟ من حرام. وكان فقير صعلوك بل كان حقيرا من زبالة الخلق ومن حثالة البشر. بسيط له خفيف اليد وله أرض يدخل مجلس الشعب ولا عارف يشتغل مقاول ولا حاجة أبدا. يعمل إذا عشان يغسل والولية عداله في البيت يا دي الحسرة ويا دي النكسة عليك اللي إيدك يعني داخل فاضي طالع فاضي وإذا إدوارة وإيد إدبان الراجل من هنا لهنا يتصرف إزاي؟ يفتح الدرج اللي جاي يمضي ارمي بياضك اختم خمسة يا عشرة في اخر النهار يطلع له بحصيلة يعدى على الجزار يجيب 2 كيلو لحمة للعيال والولية ويمكن يوفر قرشين ويغسل. وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ لكن اذا عمل الانسان عملا شريفا عملا حلالا وبقى يصرف اللي يصرفه على البيت بلا اسراف ولا تقتير والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ويوفر قرش على قرش هو للزمن وللعيال والقرش جاب جنيه والجنيه بقى 10,000 شوية بقى اغتنى وبقى عنده مال ويطلع عليه زكاة بلغ النصاب. وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروع. يبقى كل وسيلة مشروعة ولا كل وسيلة ممنوعة؟ إنما عشان إخواننا الصوفيين يقولون كل وسيلة مشروعة ده كلام مرفوض. ولذلك إيه المشروع وإيه الممنوع في الوسيلة؟ بعد ما ضربنا شوية الأمثلة دول كده على الماشي نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. الوسيلة المشروعة شرعا والممنوعة. أما المشروعة فيمكن أن نلخصها الراجل من هنا لهنا يتصرف إزاي؟ يفتح الدرج اللي جاي يمضي 3 وسائل. التوسل بالإيمان بالله يعني انت ممكن تقول بحق ايماني بك واتباعي وحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم بدل ما تقول بجاه النبي تقول بحق اتباعي وحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم. طب ايه يعني الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين بحق حبي لنبيك لها دليل، بجاه نبيك ملهاش دليل. فاللي لها دليل على العين والرأس واللي ملهاش دليل ده دين مش طين. فبما انه ورد التوسل بالايمان بالله في مثل قول الله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين آمنوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. والشاهد في الآية قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، يعني نسألك ربنا بحق إيماننا واستجابتنا لمنادي الإيمان أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفانا مع الأبرار. الآيات إلى أن قال الله فاستجاب لهم ربهم، وفي توسل بأسماء الله الحسنى لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كذا قال ربنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومعناه أنك تدعو الله بأسمائه الحسنى فتطلب الرحمة باسمه الرحمن أو الرحيم، والمغفرة باسمه الغفور، وتطلب التوبة باسمه التواب، وهكذا. ويجمع بين توسل بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى هذا الحديث النبوي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولذلك لما جمع الحديث بين وسيلة الإيمان بالله ووسيلة التوسل بالأسماء الحسنى قرنت بينهما فقلت الوسيلة الأولى هي التوسل بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى، يعني كما ورد في الآيات وكما جاء في حديث سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. إذن هناك توسل بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى، والتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فهنا وابتغوا إليه الوسيلة المشروع، والمشروعة المشار إليها في الآية هي العمل الصالح كما قاله جمهرة المفسرين المحققين. ولأن الآية أشارت إلى العمل الصالح بأمرين بالتقوى وبالجهاد، والتقوى جماع هذا الدين والجهاد ذروة سنام الإسلام، فكأن المرء منا إذا أراد أن يتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح فليكن بالتقوى أو ليكن بالجهاد. وذلك على سبيل المثال لا حص، لكن أشير إلى التقوى لأنها جماع الخير كله، وأشير إلى الجهاد لأنه ذروة سنام الإسلام. هذا وقد أكد هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر آواهم المبيت فدخلوا الغار فسقطت عليهم صخرة فسدت باب الغار، فحاولوا الفكاك والخروج منها فلم يستطيعوا، فقالوا لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم، فتوسلوا بصالح أعمالهم. فتوسل اثنان بأمر قد ائتمر به والثالث بنهي قد انتهى عنه. يعني امتثالك للأمر عمل صالح وانتهاؤك عن النهي عمل صالح. قال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أسقي قبلهما أهلا ولا ولدا، وذات يوم نأى بي طلب الشجر أو الثمر فعدت وقد ناما فأمسكت بالإناء على يدي وكرهت أن أوقظهما وأبنائي تحت قدمي يتضاغون أو يتصايحون من شدة الجوع، فكرهت أن أسقيهما قبلهما حتى استيقظا فشرب غبوقهما ثم نام ثم سقيت أولادي. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم شيئا يسيرا. ثم قال الثاني اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها ولكنها رغبت عني حتى ألمت بها السنين، فجاءت ذات يوم تطلب مني مالا فقلت حتى تمكنيني من نفسك، فلما كنت منها كما يكون الرجل من أهله قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها وأعطيتها ما طلبت أو زدتها عليه. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم شيئا لا يستطيعون الخروج منه. ثم قال الثالث اللهم إنه كان لي أجير ترك ذات يوم أجرته فأخذت أنميها له، فجاء بعد حين يقول يا فلان أعطني أجرتي، فقلت كل ما ترى من إبل وبقر وغنم إنما هو أجرك، فقال أتهزأ بي يا رجل؟ قلت لا بل هي أجرتك نميتها لك، فساق كل ذلك ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم فخرجوا بفضل الله سالمين غانمين. فدل ذلك على أن الرجل إذا عمل عملا غلب على ظنه أنه فعله لوجه الله وأنه أخلص فيه لله وأنه أصاب في عمله هذا، فبهذا العمل يستطيع أن يقول اللهم إن كنت قد عملت كذا في يوم كذا ابتغاء وجهك الكريم فأسألك أن تغفر لي ذنبي أو أن تقضي لي حاجتي أو أن تيسر أمري أو كذا أو كذا مما ترجوه. والله عز وجل عند حسن ظن عبده به، فهذه وسيلة. أيضا الوسيلة الثالثة من الوسائل المشروعة التوسل إلى الله عز وجل بالدعاء. الدعاء منك ومن غيرك أفضله ما كان من الغير من المسلم لأخيه المسلم، يعني أنت تدعو لنفسك، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدعوات، فلا تكتفي بأن تدعو لنفسك فتطلب الدعاء من إخوانك. طلبك الدعاء من إخوانك وسيلة مشروعة وليست كطلبك الدعاء من الموتى، مع أن الموتى فيهم الأولياء وفيهم الصالحون، لكن أنت ما تطلب الدعاء من ميت، أنت تدعو للميت، وإنما تطلب الدعاء من الحي. التوسل بدعاء المسلم لأخيه المسلم دليل في كتاب الله عز وجل، قول ربنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا دعاء لإخوانهم، دعاء المؤمنين لإخوانهم المؤمنين الذين سبقوهم بالإيمان. وفي السنة رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الدعاء من عمر، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى العمرة، فيأذن له ويقول: لا تنسنا يا أخي من دعائك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة لدعاء عمر، وإنما يشرع صلى الله عليه وسلم لنا، ومع ذلك فعمر يقول: إنها كلمة أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، عند رأسه ملك كلما دعا يقول آمين ولك بمثل. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن توسل المشروع ما ثبت بالدليل الصحيح. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريف.